السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وإياه، قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية، لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو، ولكنه بينه في أول السورة، وهو قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، كما قدمناه عن أم المؤمنين. يتلى عليكم في اليتامى في شأنها، شأن اليتامى وما يتعلق بهن، هو مبين في أول السورة، أن هذا مجمل ما يتلى، بين في أول السورة بقوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. نعم. كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقوله هنا: وما يتلى، في محل رفع معطوفا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، وتقرير المعنى: قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية. وذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية. ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتيمات، فمن خاف ألا يقسط في اليتيمة التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواها. وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمنا. وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: وترغبون أن تنكحوا. شفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، يعني مع عدم العدل. شفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني حفاظا على شأنهن وحقوقهن، لأنه ليس لهن من يطالب بحقوقهن لأنهن يتامى. فانكحوا ما طاب لكم، يعني هل هذا يجيز أن لا تقصد في غير اليتامى؟ نعم، هو في حق اليتامى أشد، لأنه لا يوجد من يدافع عنهم، وغيرهن يوجد من يدافع عنه إذا حصل عدم العدل أو حصل الظلم، ومع ذلك فالظلم لا يجوز في حق كل أحد. شون؟ عطفا على لفظ الجلالة، عطفا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة. قل الله يفتيكم، لما أشار إليه فيما بعد. شون؟ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، يعني ويفتيكم فيما يتلى، لكن من الذي يفتي؟ الله جل وعلا. قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم، يفتيكم فيه كذلك، لأن العطف على نية تكرار العامل، فالعامل في لفظ الجلالة. قل الله يفتيكم الابتداء، العامل الابتداء، وما يتلى، هل هذا ابتداء أيضا معطوف عليه على سبيل الابتداء؟ تكون الواو حينئذ عاطفة على الابتداء، على الجملة الاسمية أو تكون استئنافية؟ والذي يتلى الذي يفتي ما يتلى، المتلو هو المفتي، معطوف على الله. الذي يتلى المتلو هو الذي يفتي، معطوف على الضمير على الله، على الله جل وعلا يفتي، وما يتلى يفتي، هذا مراد الشيخ. الله جل وعلا يفتي، قل الله يفتيكم، هذا ما فيه إشكال صريح، وما يتلى عليكم أيضا يفتيكم، فالمفتي الله جل وعلا ويعطف عليه ما يتلى وهو القرآن، فالقرآن يسند إليه إسنادا حقيقيا أو مجازيا. إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يفتي، على حسب كلام الشيخ. وهذا المراده مش لعلي يجيب أقوال أخرى، ها؟ بتجي يلا هات. هو بيجيب محل الجر، بيجيبه إن شاء الله. شل عندك الشيخ؟ فقوله هنا وما يتلى، وش عندك الشيخ سليمان؟ التكرار، التكرار مطلوب. وما يتلى في محل رفع معطوفا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا وما يتلى عليكم. قل الله يفتيكم في، قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضا، يعني يكون أنت عندك مثلنا، فاللي عندنا باعتبار نسخة الشيخ في نقص، فهل هذا النقص مكمل وموضح وله زايد عنده؟ ليظهر أنه لا بد منه. قل الله يفتيكم ويفتيكم أيضا، لا وما يتلى، يعني ويفتيكم ما يتلى عليكم فيهن. عندي فيهن مرة واحدة من مرتين. قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضا، فيهن الأولى ما لا تعني، هذا اللي يظهر، ها؟ ما لا داعي فيه النقد. نعم، قل الله يفتيكم ويفتيكم فيهن أيضا وما يتلى عليكم. نعم. وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله وترغبون أن تنكحوهن هو عن، أي ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن. ويحتمل أن يكون في، لأن الرغبة إما أن تكون في الشيء أو عن الشيء، فإن كان الأحظ في الرغبة فيه لكونه أنفع فالمقدر فيه، وإن كان رغبة عنهن لأن سواهن أنفع له فالضمير محتمل. نعم. أي كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كن ذوات مال وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن، كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. وقال بعض العلماء الحرف المحذوف هو في، أي ترغبون في نكاحهن إن كن متصفات بالجمال وكثرة المال، مع أنكم لا تقسطون فيهن. والذين قالوا لكن هل يجوز أن يصلح التقدير للحرفين في آن واحد؟ إن كن كذا فالمقدر عن، إن كن كذا فالمقدر فيه، والصلاحية هنا على حد سواء في الحرفين. هذا يمشي ويجري على من يقول بجواز استعمال اللفظ في معنيه في حقيقته ومجازه، لكن القول المعتمد عند الأكثر أنه لا يجوز، فإما تقدر هذا أو تقدر هذا. ما يخالف، لكنك تقدر الحرفين، صلاحية الحرفين في موضع واحد. وترغبون أن تنكحون، في أن تنكحون أو عن أن تنكحون. إذا قلنا أنها صالحة لأن تقدر في، وصالحة لأن تقدر عن، باعتبار ما يقتضيه المقام، فإن كنا جميلات ذات وذوات أموال ترغبون في، وإن كنا خلاف ذلك ترغبون عن، والواقع يشهد بصحة هذا وهذا، لكن استعمال اللفظ في الموضعين أو في المعنيين هذا محل الإشكال، ولا ما في المعنى يتم بهذا وبذاك. فعلي على كلام العلماء في عدم الجمع بين المعنيين، إما أن تقدر هذا ولا هذا، وتفرض أن هؤلاء الأيتام مرغوب عنهن، أو تفرض أنه مرغوب فيهن. وين؟ ليه؟ لا، والحمل المجاز على معنى إيه؟ أنت لو قلت يا محمد، قدامك اثنين اسمهم محمد، وصوت في آن واحد قلت يا محمد، التفت الاثنان، هل مرادك الاثنين ولا واحد منهما؟ واحد. لكن أنت يوم التفتوا كلهم، إذا كلهم تبيهم، أنت تبي الاثنين كلهم، كل الاثنين، فهل يقال لك استعملت اللفظ في معنييه المنطبق على هذا والمنطبق على هذا في آن واحد، أو أنت في الأصل تبي واحد ثم بعد ذلك الثاني يأتي تبعا؟ هذا مقصود في حمل اللفظ على معنييه. نعم. والذين قالوا في المجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أجازوا ذلك في المجاز العقلي، كقولك أغناني زيد وعطاؤه، فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية، وإسناده إلى العطاء مجاز، فجاز جمعهما. وكذلك مجاز عقلي، نعم، في مجاز عقلي فجاز جمعهما. وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقي، وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم، لأنه يعني مثل ما قلنا إن القرآن يهدي، الأصل أن الذي يهدي هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا، وإسناد الهداية إلى القرآن أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنك لتهدي، قالوا أنه من باب، إذا نظرنا بما عندنا أنه يمكن أن يقال أنه من باب المجاز العقلي، والهداية كلها لله جل وعلا. وكل هذا عند من يقول بجواز المجاز، والمؤلف لا يراه الشيخ، وله رسالة في منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز. نعم. وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم، لأنه سببه فيجوز جمعهما. وقال بعض العلماء إن قوله وما يتلى عليكم في محل جر معطوفا على الضمير وعليه، فتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم. وهذا الوجه يضعفه أمران: الأول أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب ولا يفتي فيه لظهور أمره. الثاني أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية، وأجازه ابن مالك مستدلا بقراءة حمزة والأرحام بالخفض عطفا على الضمير من قوله تساءلون به ويورد يعني وبالأرحام، تساءلون به وبالأرحام، لأن العطف على نية تكرار العامل. نعم. ويوردوه في الشعر كقوله فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، بجر الأيام عطفا على الكاف. ونظيره قول الآخر نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانفي. عندك مثل نعلق في مثل السواري أو السواري على طول؟ مثل شو؟ لأن الشطر الثاني أطول. نعم. بجر الكعب معطوفا على الضمير قبله، وقول الآخر وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا، فقول ولا الأرض مقعدا. نعم. فقوله ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير، وقول الآخر أمر على الكتيبة لست أدري أحتمي كان فيها أحتفي كان فيها أم سواها، فسواها على محل جر فسواها في محل جر بالعطف على الضمير، يعني فيها أم في سواها. نعم. وأجيب عن الآية بجواز كونها قسما، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بمخلوقاته كلها في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الآية، وهنا أقسم بالأرحام. نعم. وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. وصحح العلامة ابن القيم رحمه الله جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وجعل منه قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فقال إن قوله ومن في محل جر عطفا على الضمير المجرور في قوله حسبك. وتقرير المعنى عليه حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله ومن اتبعك أن يكون منصوبا معطوفا على المحل، لأن الكاف مخفوض في محل نصب، وضميره ونظيره قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند بنصب الضحاك كما ذكرنا. الآن على كلام ابن القيم ومن اتبعك معطوف على إيش؟ على الكاف، والكاف مجرورة بإضافة الحسب إليها، أي كافيك وكافي أتباعك. وعلى القول الثاني وموجود عند بعض المفسرين أن من معطوف على الله، يعني الله جل وعلا يكفيك، وأيضا من اتبعك من المؤمنين يكفونك، يعني يدافعون عنك. ولكن ابن القيم طول على أن المعطوف في محل جر عطف على الكاف. شلون؟ فصل بين الضمير المجرور حسبك وبين المعطوف لفظ الجلالة يكون أهون في العرض اللي تقدم وما عندك فيها ولا الأرض عطف بلاء وعندك لها نظائر أم سواها ولكن هذا حرف العطف أم. ابن القيم في زاد المعادة طال عليها وذكر الأقوال وانتصر لقوله رحمه الله. نعم وين حسب حسب مصدر الحسب مضاف إلى الكاف هي منصوب على المحل يكفيك ويكفي أتباعك. لو قلت كافيك وكافي أتباعك صار مجرور نفس الشيء. هذا قول ثاني قول ثاني معروف وذكره ابن القيم ورد عليه. نعم. وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين فقال ومن عطف على ضمير الخطاب في قوله لكم عطف ومن عطف على ضمير الخطاب في قوله لكم وتقرير المعنى عليه وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش وكذلك إعراب وما يتلى بأنه مبتدأ خبره محذوف أو خبره في الكتاب وإعرابه منصوبا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره ويبين لكم ما يتلى وإعرابه مجرورا على أنه قسم كل ذلك غير ظاهر. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله وما يتلى عليكم في الكتاب آيات المواريث لأنهم كانوا لا يورثون النساء فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله آيات المواريث. وعلى هذا القول فالمبين لقوله وما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله يوصيكم الله في أولادكم الآيتين وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر يعني وأن الكلام في يتامى النساء لا في المواريث. نعم. تنبيه المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله وترغبون أن تنكحوهن أصله مجرور بحرف محذوف وقد قدمنا الخلاف هل هو عن وهو الأظهر أو هو في ويعد حذف الجر وبعد حذف حرف الجر المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق وبه قال الكسائي والخليل وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. وقال الأخفش هو في محل جر بالحرف المحذوف يعني الجار يعمل بعد حذفه أو ينتصب المجرور بعد حذف الجار على ما يسمى بنزع الخافض الذي يقول بأن الجار له من القوة ما يمكنه العمل فيه مجرور كقول الأخفش يجوز مثل هذا وإلا فإذا نزع الخافض انتصب ما بعده والنصب بنزع الخافض معروف عند أهل العربية. نعم. وقال الأخفش هو في محل جر بالحذف المحذوف بالحرف المحذوف بدليل قول الشاعر وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه بجر دين عطفا على محل أن تكون أي لكونها حبيبة ولا لدين. ورد أهل القول ورد أهل القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف التوهم كقول زهير بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا مدرك بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو خبر ليس لأن مدرك الأصل فيها والأكثر فيها أن تقترن بالباء لأن خبر ليس وبعد ليس غالبا جر الخبر جر البل خبر وهناك ما في ما يستدعي البيت الأول التوهم في الثاني متصور لأن الغالب أن خبر ليس يجر بالباء لكن البيت الأول شو اللي توهم من عطف التوهم البيت الثاني واضح التوهم فيه لكن الأول ما في شيء إلا على تخريج الذي قاله الشيخ أن المفعول لأجله يكثر اقترانه بالله لكن ما هو بظهوره مثل ظهور دخول الباء على خبر ليس لأن دخول الباء على خبر ليس هو الغالب فيتوهم وجوده نعم وقول الآخر مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها بجر ناعب لتوهم الباء وأجاز سيبويه الوجهين واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا في المصدر المنسبك من أن وأن وصلتها عند الجمهور من أن وأن من إلا في المصدر المنسبك من أن وأن وصلت عندك كذا عندك أن ينسبك منها مصدر ها لكن أن ينسبك منها مصدر ها أن ما يخالف لكن هل هي أن بالتشديد وأن وصلتها يعني من أن ومدخولها ينسبك مصدر مثل أن وصلتها ولذلك ثنى قال وصلتهما نعم خلافا لعلي بن سليمان الأخفش القائل بأنه مضطرد في كل شيء عند أمن اللبس وعقده ابن مالك في الكافية بقوله وابن سليمان اضطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيدا نأى شو معناه وابن سليمان اضطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد النأى بزيد كمن نأى بزيد هذا موضع الحذف نعم وإذا حذف حرف الجر مع غير أن وأن نقلا على مذهب الجمهور وقياسا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعين والناصب عند البصريين الفعل وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله تمرون الديار ولن تعوجوا كلامكم علي إذن حرام وبقاؤه مجرورا مع حذف الجر شاذ كقول الفرزدق إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي أشارت الأصابع بالأكف أي مع الأكف إلى كليب أصابع إيه؟ تعوج ولم ولا ولن عندنا ولن هو اللي يظهر لا الشاهد ولن أو ولن لا لن لا لا تثبت النون لو كانت لا الأصل الديار تمرون الديار يعني بالديار نعم ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام أنا ما تمرون علينا ولم نعم قوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط القسط العدل ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى كقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقوله فأما اليتيم فلا تقهر وقوله وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى الآية ونحو ذلك من الآيات فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس اليتيم في بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغ قالوا في غير بني آدم ماتت أمه من مات أبوه لكن من ليس له أب ولا أم كاللقيط مثلا يعني تبرأت من أمه وألقي في مكان عام وفي الواقع لا شك أن له أم لأنه مولود من أنثى لكن إذا لم يكن له أب ولا أم في الحكم الشرعي هل يأخذ حكم اليتيم وما ورد في العناية باليتيم وأنا وكافر اليتيم كهاتين أو هو أولى أو لا يأخذ الحكم شو ليش ما يأخذ الحكم ها الواقع الآن اليتيم قد يكون وارثا وله أعمام وله إخوان لكن من هذا مثل من له لأن مسألة نظر ومعنى هذا ما له أحد إن لم يقم به بيت المال ضاع فإذا لم يكن يوجه الحث على اليتيم على مثل هؤلاء وهو حكما ليس له أب فهو أولى ممن مات أبوه وترك له ما ترك مع العناية باليتيم الذي مات أبوه وله إخوة وله أعمام فالعناية بمثل هذا أشد العناية بمثل هذا أشد وهو يتيم حكما لأنه في الشرع الأب ليس له أبوة على هذا نعم إن كان راضيا إذا رضي بذلك وعمل بذلك صار مثلهم أو شر منهم نعم قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح أي جعل شيئا حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها لأنها جبلت عليه أو أنه شرهم عيشة شرهم عيشة ولد الزنا شر الثلاثة عيشة في الدنيا وفي يعني أما عند الناس، لأن هذا الزاني وقع في هذه الجريمة وذهب إلى شأنه، والمرأة والأم وقع من الحمل والولادة وتخلصت منه، بقى الولد حسرة، فهو شرهم في عيشه في الدنيا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه، وهو قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح، وهو كذلك. وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل وهو رذيلة، والعلم عند الله تعالى. وفي كلام الشيخ ما يفيد أن البخل أعظم من الشح، يقول إذا وصل الشح إلى هذه المرتبة صار بخل، والمعروف عند أهل العلم أن الشح أشد من البخل، لأن الشح بخل مع حرص ومنع للواجبات، هذا البخل، هذا الشح. من الشح كلها يجمعها شيء، هو الحرص، الحرص على الجمع والمنع، كل هذا بخل وهذا شح، لكن الشح أشد من البخل. والتقتير فيه نوع تقصير على زينته، ونوع التقصير قد لا يصل إلى الشح، قد لا يصل إلى البخل. سم قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك وجاءنا عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. يعني الميل القلبي والمودة والمحبة هذه لا يملكها الإنسان، لأنها جبلية أو طبيعية، لكن النساء تتفاوت في حظوظهن من الأزواج في المودة، وقد تكون هذه المودة الزائدة لا مبرر لها، وقد تكون أقل في المستوى من كل وجه، ويحصل لها من الحظوة عند زوجها أكثر من ضراتها، لكنه شيء قلب ما يستطيع أن يتحكم فيه. فهذا الذي لا يستطاع المنفي بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وليس معنى هذا أنه مبرر لعدم العدل. كل ما يملك من الأمور الظاهرة التي مردها إلى المال أو القسم في الوقت، كل هذا مستطاع، لا يستطيع أن يزيد إحدى زوجاته على غيرها في المال ويقول: والله هذا قسمي فيما أملك، ولا يجلس عند هذه أكثر أو يقسم لهذه أكثر ويقول: لا تلومني فيما لا أملك، لا تملك، هذا أمر مقدور عليه. نعم. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تجوروا في الحقوق الشرعية. والعرب تقول: عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل. ومنه قول أبي طالب: بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، أي غير مائل ولا جائر. ومنه قول الآخر: قالوا تبعنا رسول الله، واطرحوا قول الرسول: وعالوا في الموازين، أي جاروا. وقول الآخر: ثلاثة أنفس وثلاث ذود، لقد عال الزمان على عيالي، أي جار ومال. أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري، جلاح أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وقول جرير: الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، وقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، فكل ذلك من العيلة وهي الفقر. ومنه قوله تعالى: وإن خفتم عيلة الآية، فعال التي بمعنى جار واوية العين، والتي بمعنى افتقر بيائية العين. وقال الشافعي رحمه الله: معنى قوله ألا تعولوا أن يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر عياله. وقول بعضهم إن هذا لا يصح، وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي على وزن أفعل، فهو معيل إذا كثر عياله، فلا وجه له، لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية، ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حمير. ومنه قول الشاعر: وأن الموت يأخذ كل حي بلا شك، وإن أمشى وعالى. هذا الذي يقول في كلام الشافعي أنه لا يصح، والشافعي حجة في لغة العرب، حجة من بين سائر الأئمة، لأنه تغرب وعاش بين الأعراب وأخذ عنهم مباشرة وضبط وأتقن اللغة العربية. ولذا كتابه الرسالة التي وجدت بخط الربيع، ليس بينه وبين الشافعي وساطة، وحققها الشيخ أحمد شاكر على هذه النسخة، معتمدة عند أهل العلم، وأن ما عداها يصحح عليها لإمامته في اللغة. نعم. وين ذلك أدنى لا تعولوا؟ نعم. وش وجهه؟ فإن خفت بل تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا لو عددتم فيكسر عيالكم، على كلام الشافعي. ها؟ هو الآن أصل كلام الشافعي من حيث اللغة ماشي، لكن من حيث ورود النصوص بالحث على تكسير النسل مرجوح، لا يعني أنه من حيث اللغة سائغ وجائز أنه هو المرجح في الشرع لأدلة أخرى. فقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا، صحيح أن الذي يأخذ امرأة واحدة أقرب أن لا يكسر عياله من الذي يأخذ أربعة، هذا المقصود، لكن أيهما أفضل في الشرع؟ المكسر. نعم. زاد ايش؟ هذا الواقع، لكن الشافعي يشير لا تكثر عيالكم، يعني لا اذا ان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم، ذلك ادنى يعني اقرب الى ان لا تعولوا فيكثر عيالكم فيحصل الحيف على النساء وعلى الاولاد. الشافعي مبين في هذا الشيء. وشو؟ لا، هو يثبته. نعم. يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقرأ الآية طلحة بن مصرف: ألا تعيلوا بضم التاء من أعالى إذا كثر عياله، على اللغة المشهورة. قوله تعالى الذي رد على الشافعي قال: مجيئه بمعنى كثرة العيال إذا كان رباعيا، إذا كان رباعيا. والمؤلف رحمه الله يثبت أن الثلاثي لغة حمير بمعنى كثرة الأولاد. العول معروف. نعم. قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطا والآخر جزاء. وقد ذكر أيضا أن النكاح سبب للغنى بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والآية التي بعدها: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. فالآية الأولى تدل على أن الزواج سبب للغنى، والثانية تثبت أن من لا يستطيع يستعفف. هل بينهما تعارض؟ هل نقول بينهما تعارض؟ نعم. طيب. إن يكونوا فقراء ما يقول أنفقوا عليهم، يغنيهم الله من فضله. الشرط والجزاء: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني بعد النكاح. فالنكاح سبب للغنى، والذي لا يجد ولا يستطيع وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لهذه الغاية. فهل نقول إن من عبادكم وإمائكم مقصود بها الأرقاء، وفي الثانية الأحرار، لأن الأرقاء نفقتهم على غيرهم، والأحرار نفقتهم في الغالب على أنفسهم؟ ها؟ طيب، وقد يتحمل ديون وتتضاعف عليه هذه الديون بسبب الزواج، والواقع هكذا. لكن الوعد في الآية الأولى يجعل بعض العلماء ينصح من تراكمت عليه الديون أو افتقر أن يتزوج. طيب، اللي يولي يستعفف لماذا يؤمر بالعفة؟ إن يكونوا فقراء نقول هذا في من يجد المهر ولا يجد زيادة عليه، وذاك من لا يجد المهر يستعفف. ذاك في من لم يجد، ها؟ أو الأول في من لا يجد، من لا ينفق عليه، سواء كان فقير أو من تجب نفقته على غيره، سواء كان رقيق أو شو. في الأولى: وأنكحوا الأيام منكم، في من تجب نفقته على والده الغني أو على قريبه الغني أو كان رقيق. وفي الثانية: في من لا يوجد أحد تجب نفقته من عليه، يستقل بنفسه. وذلك هي في الأيام، الأيام والصالحين من العباد، يعني على رقة الذين الأصل النفق على غيرهم، والثانية في من يستقل بالنفق والاستعفاف. إذا ما عنده مهر لا يستعف حتى يغنيه الله من فضله. قف على هذا الله، قف على هذا الله. اللي له من ينفق أو تأتي مسألة تزويج الابن، هل هو واجب على الأب أو لا؟ لكن هل يلزم الأب أن يزوج ابنه؟ هل هو من النفقة بالمعروف؟ يلزم. الأيام الجمعية يعني المرأة ما تزوجت. الصالحين من عبادكم وأئمائكم. الأب. وعلى حسب حكم النكاح في الأصل، فمن كان الزواج في حقه واجب وخشي عليه من العنت فهو يكون أصلي مثل الأكل والشرب.